ويعطينا عطاء لنحكم نحن بالأمر قبل أن يطلبه منا. فيجي يمتن علينا زي ما قلنا: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. شوف سكر مشاها كده من غير ما. إنما رزق قال عليه إيه؟ يبقى كان يجب أن نتنبه إلى أن الله يخبئ للقضية أمرا، لأنه لما جه للسكر مرره كده ولم يأتي له بوصف، وجعل الحسن وصف لكون رزق. وإحنا لما عملناه سكر أخرجناه على الرزق. ليه؟ لأن فيه فرق بين أن تأخذه غذاء وهو العنب، وبعدين أن تخمره فتفسده، وبعدين تاخده ساتر للعقل. يبقى انت عملت فيه ايه؟ يبقى ساعتها كان رزق كان حسنا، وانما سكر سكتنا عليه. يبقى دي معناها انه لم يصف السكر بالحسن ووصف الرزق بالايه؟ بالحسن. بس ادي اول ايه، ادي اول قضية. وبعدين فيه فرق بين تشريع وبين نصح. انت تيجي تنصح واحد تقول له والله هقول لك على الطريق الكذا وكذا وانت ايه وواحد تأمره، يبقى ده اسمه تشريع. فهو قال لما قال يسألونك عن الخمر قال انا هقول لكم وانتوا احكموا، انتوا بقى نصح مش حكم من عندي. قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، لانه لو جه كده ولا قالش حكايه منافع للناس، هم بياخدوها للمنافع، عايز يهيص ويقعد شويه مفرفش ويقعد يضحك ويقعد ينسى همومه في ده نفع عنده. لما يجي يقول له ما فيهاش نفع، بس اسمه ما اكبر من نفعهما. اكن تاريخ عادل، تاريخ ايه؟ وديا بقى دخلت في منطقة التحريم أم لا تزال في منطقة النصح والإرشاد وأنت حر؟ أنا قلت لك وأنت إيه؟ لسه ما وصلتش المسألة إلى إيه؟ إلى أنني أنزل. لكن كلمة وإسمهما يدل على إيه؟ لا برضو إنها فيها اسم، مش كده حرم عليكم الفحشاء والإسم والإيه؟ والبخل. يبقى دخلة برضو ولا لا؟ يبقى برضو جانحة شوية للإيه؟ للتحريم. وبعد ذلك كل أمر يتعلق بإلف العادة فحاول أن تخرجه عن العادة، مش كده ولا لا؟ ومعنى العادة إيه؟ معنى يقول لك هذا كيف يعني إيه؟ يعني شيء يقود إلى الاعتياد، بحيث إذا مر وقت ولم يأتي دورتك أنت ونفسيتك ودمك ارتبط بإيه؟ ارتبط بإيه؟ أقول زيك لما يجي مثلا المعاد يبتدي إيه؟ ما يبقاش طبيعي زي ما بيقولوا على الاول. يبقى ما دام مساله تقود الى الاعتياد، يبقى انت تمنع الاعتياد. طب تمنع الاعتياد تعمل ايه؟ فشوف بقى العمليه اللي ربنا عملها. زي ما قلنا سابقا ان واحد جه يصلي وبعد ذلك قال قل يا ايها الايه الكافرون اعبدوا، ما هم لخبط، قال لهم استذوقوا بقى المساله، يعني ما لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، كنتوا عايزين تسكروا وسيبوا وقت الايه، سيبوا وقت الصلاة. طيب إنسان يريد أن لا يقرب الصلاة وهو سكران متى يمتنع؟ يبقى شوف بقى عايز يصلي الصبح، وشوف علشان لما يصلي الظهر يمتنع قبلها بقد ايه، والعصر قد ايه، والمغرب قد ايه، يبقى مش هيفضى هناك لآخر الليل. يبقى وسع أمد العادة، وسع ولكن على أمل أن تجيء العادة. شوف العملية، وسع أمل العادة على أمل إيه؟ يبقى قاعد بقى نستنى العصر يفوت، وبعدين يقول لك خد المغرب بقى خلاص مش عارف إيه، أن ما أضمنش إن أنا مش عارف أمكن أهلوس مش عارف، يبقى على أمل إنه حي إيه؟ وبعد ذلك يجي بالليل ياخد له حاجة ويتلقح إيه؟ هنا يبقى خدنا وقت طويل ولا لأ؟ وما دام المساله مساله عاده فانا بحكم في ايه؟ بحكم في العاده. لحد هم نفسهم ما حصل بقى واجتمعوا وقاموا على بعض وضربوا وشرقوا الدنيا وعوروا بعض، قالوا لا احنا نروح بقى لحضره النبي عشان يبين لنا بقى في الايه، احنا عايزين كلام واضح بقى.

طب السؤال برضو ماذا ينفقون؟ سؤال عمرو بن الجموح اللي هناك، قل ما انفقتم من خير فللايه. هنا جواب بشكل اخر، قال لك قل العفو، قل العفو يعني الذي ياتي عليه الانفاق. قال لك العفو، ومعنى العفو يعني ايه؟ العفو يطلق ويراد به الزياده، يطلق ويراد به الزيادة. ثم بدلنا مكان السيئة الايه الحسنة حتى عفوا، حتى ازدادوا. يعني الحق سبحانه وتعالى حين يريد بقوم كفروا به، يجي الاول يمسهم بأساء وضراء ما ينتوش، فلولا ازدياءهم بأسنا ايه، ولكن ايه قصد قلوبهم، مش كده؟ هات الآية كده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يعني ما أخذناهمش وهم على الحالة كده علشان تبقى صعب عليهم، نعمل فيهم إيه؟ حتى إذا فرحوا بما إيه؟ بما أوتوا أخذناهم إيه؟ عشان تبقى النقلة إيه؟ النقلة صعبة. الآية اللي جت برضو في هذا المعنى، وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء برضو لعلهم إيه يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، يعني حتى إيه زادوا، بقت عندهم نعمة عشان تبقى الأعمالية إيه عملية صعبة. زي اللي خد واحد كده وظن ان هو بيهشقه كده، هو علاه قوي قوي قوي قوي كده عشان يبقى الهضر ايه، عشان يبقى الهضر كبير. ثم بدلنا مكان السيئة الايه الحسنة حتى عفوا، يعني حتى ايه ازدادوا. وفيه برضو عفا ولكن بمعنى ترك. احنا برضو كنا قلنا هناك في القصاص، فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف، فمن عفي له من اخيه شيء يعني ايه، فمن ترك له شيء فاتباع ايه، يبقى العفو يؤخذ بالزيادة ويؤخذ بالايه بمعنى الترك. طيب يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، المعنى واحد، الزائد عن حاجتك، مش كده؟ يبقى جاه بمعنى الزيادة ولا لا؟ أو المتروك الذي تستغني عنه. طب ما هي هي، تبقى هي ولا لا؟ تبقى المعنى واحد ولا لا؟ ما هو أنا عايز تفهمه إن المعاني ينقل لك لا معناها كذا أو كذا أو كذا، إياك أن تفهم أنها تتضارب، ما تتضاربش. ليه؟ لأنها هي برضو هتتحقق، يتحقق فيها المعنيات. المعنى الاول اللي هو الايه الزيادة، يسألونك ماذا ينفقون، قول الايه الزائد عن حاجتك. افرض انك انت موارد رزقك عامية يعني سنوية، زي اللي بيزرع مثلا، انا يقضيني قد كده انا وعيالي والمطلوب مني والزائدة بيني، مش كده ولا لا؟ طيب، طب وعلى انه ترك، طب ما هنا هاخد اللي هاخده والباقي يبقى متروك، يبقى مانيش عايزه يعني، يبقى مدام متروك يبقى زائد ولا لا؟ يبقى هي هي ولا لا؟ يبقى المعنى واحد ولا لا؟ ويسألونك ماذا ينفقون، قل الايه كل زيادة، قل العفو. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. كلمة قل العفو يعني معناه ان الشيء اللي يزيد عن حاجتي، ده قبل ان يشرع الحق الزكاة، قبل ان يشرع الحق الزكاة بنصبها المعروف دي. وده ليه؟

ازاي مش عارف ايه ازاي ايه؟ لان يد الله بالبركه في كل حركته. يد الله بالبركه في كل حركته. ما تفتكروش ان دي مسائل بس تيجي في الاخره، ابدا، دي مسائل في الايه، في الدنيا. وبعد ذلك الاخره دي قلنا انها زياده، الاخره دي ايه؟ زياده. ولذلك قلنا ان دي بالفضل بناخد النعيم في الاخره بالايه. قال النبي عليه الصلاه والسلام قال لن يدخل احدكم الايه بعمل. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. لان المساله بناخدها كده ايه في دنيانا، مساله واضحه. وبعد وانا برضو اريد ان كل واحد منا يشوف الناس كده مستقيمين في منهج الحياة، مستقيمين بأمانة، كيف يعيشون وكيف يعيش أهلهم وكيف يعيش التابعون لهم وكيف رضاهم وكيف إن ما عندهمش مشاكل أبدا ولا لا في الدنيا والإيه